بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على الأذان، وفي آخر فصل من فصول الكلام عليه، ونرجع بعد ذلك إلى فقرة أخرى من فقرات متن أبي شجاع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في مسائل تتعلق بالباب، يعني بباب الأذان. قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد، وذلك أن الناس كانوا في الزمن الأول يؤذن المؤذن خارج المسجد فوق بيت مرتفع في مكان عال على منارة، فيقول هنا يستحب أن يكون بقرب المسجد، يعني لا يذهب الذاهب من المؤذنين إلى مكان بعيد من المسجد. قال الثانية: يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر، وقد سبقت هذه المسألة بدليلها في آخر باب ما يوجب الغسل، وذكرها في هذا الباب جماعة من أصحابنا، يعني فنبه عليها تبعا. قال الثالثة: يستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد واحد، ذكره صاحب العدة وغيره. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن كل مسجد من هذه المساجد تقام فيه جماعة، وحينئذ يكون الأذان لأجل إقامة هذه الجماعة ولنداء الذين خارج المسجد. وأحيانا يكون هذا المسجد يحول بينه وبين المسجد الآخر بيوت وبنيان ونحوها، فيحتاج إلى أن يؤذن في هذا المسجد ويؤذن في هذا المسجد. أمر ثالث: لأجل الإقامة، لأن الذي أذن هو الذي يقيم، وحينئذ تكون أربع مساجد أذن مؤذن واحد، فأين يقيم؟ يقيم في المساجد كلها، سيقيم في مسجد واحد وهو الذي يصلي فيه وأذن فيه، وحينئذ بقية المساجد سيقيمون دون أذان، ويكون هناك بجوار المساجد الأخرى نساء ومرضى ومن أهل الأعذار، فلو اكتفينا بأذان ذلك المؤذن بقي هؤلاء في هذا المكان لا يسمعون الأذان. وكثير من الناس اليوم يعتمد على الأذان، أذن المؤذن تهيئ للصلاة، لا سيما النساء وأهل الأعذار في البيوت، وهكذا أيضا في المدن الذين يكونون في المستشفيات، فيسمعون الأذان في أقرب مسجد فيصلي من يصلي من المعذورين من المرضى بذلك الأذان. قال: يستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد واحد، ذكره صاحب العدة وغيره. قال الرابعة، أي من المسائل المتعلقة بهذا الباب، قال البندنيجي وصاحب البيان: يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان، لأنه روي موقوفا، يعني حي على الصلاة، ما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو لا إله إلا الله، وإنما يقف لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أشهد أن محمد رسول الله، شكل آخر كل جملة من جمل الأذان. قال البندنيجي وصاحب البيان: يستحب أن يقف المؤذن على آخر الكلمات في الأذان، لأنه روي موقوفا. قال الهروي: وعوام الناس يقولون الله أكبر، الله أكبر الله أكبر هذا خطأ، إنما الله أكبر الله أكبر بالتسكية. قال وعوام الناس يقولون الله أكبر بضم الراء، وكان أبو العباس المبرد يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر. قال الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، الله أكبر الله أكبر، فلا يعني المبتدا وخبر الله أكبر، الأولى مرفوعة والثانية كذلك، وفي الجملة الثانية كذلك. قال والثانية ساكنة، قال لأن الأذان سمع موقوفا كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر لإسكان الراء، فحركت فتحة الألف في اسم الله في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها، ففتحت كقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. وقال صاحب التتمة يجمع كل تكبيرتين بصوت لأنه خفيف، وأما باقي الكلمات فيفرد كل كلمة بصوت. قال وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت. قال الخامسة، قال البغوي لو زاد في الأذان ذكرا أو زاد في عدد كلماته لم يبطل أذانه، يعني لو أنه زاد في آخر الأذان مثل الذين ينتهي من أذانه وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا من البدع، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولم يكن المؤذن يقول ذلك بين يدي رسول الله ولا بين يدي الخلفاء الراشدين، ولا بين يدي الخلفاء الراشدين ولا في أيام الصحابة رضي الله عنه، فلا يزيد الإنسان في أذانه لا قبله ولا بعد. البعض قبل الأذان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر فيسمي قبل أن يؤذن، التعبد لله عز وجل بذلك من البدع، لا يشرع التسمية قبل الأذان ولا ذكر معين قبل الأذان، وإنما يشرع في الأذان مباشرة، وإذا انتهى من الأذان جاء بالأذكار المعروفة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. قال لكن لو جاء بشيء من الذكر هل يبطل الأذان؟ لا يبطل الأذان، لكنه الأذان يصح ويأثم على الابتداع في دين الله. قال البغوي لو زاد في الأذان ذكرا أو زاد في عدد كلماته لم يبطل أذانه، وهذا الذي قاله محمول على ما إذا لم يزد إذا لم يؤدي إلى اشتباهه بغير الأذان على السامعين، يعني كان يزيد زيادات كثيرة. قال القاضي أبو الطيب وغيره لو قال الله أكبر الله الأكبر بدل الله أكبر صح أذانه، كما لو قاله في تكبيرة الإحرام تنعقد صلاته. قال المسألة السادسة، قال الشافعي في الأم وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين، أي إمام؟ إمام الصلاة؟ إمام الصلاة نعم ولي الأمر أن يتفقد أحوال المؤذنين لأن لا يؤذنوا قبل الوقت، اليوم يطلب من المؤذنين أن يؤذنوا بعد الوقت بالذات في المغرب وقبل الوقت في الفجر عكس سنة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. قال الشافعي في الأم وواجب على الإمام، واجبات الإمام يتفقد أحوال المؤذنين ويحثهم ويأمرهم أن يؤذنوا في أول الوقت، يعني لا قبل دخول الوقت، بعد دخول الوقت يؤذنوا لأنه إعلام للناس بدخول وقت الصلاة. قال وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينظرهم ولا ينتظرهم بالإقامة، يعني لا بالإقامة يتركهم على حاله، لأن يعني بالإقامة إليك مع الناس وأمرها مفوض إلى إمام المسجد، لكن في الأذان فيحتاج أن يضبط الناس في ذلك. ولو أنه مثل ما يفعل أحيانا ما نرى بعض النشرات لأذان الصلوات إلا في رمضان عن طريق الأوقاف، وليتها مضبوطة، وليتها مضبوطة بالذات في المغرب والفجر، في بعض الأماكن في هذا في هذه الأيام العصيبة في رمضان يلزم، بل في غير رمضان يلزم المؤذنون في المغرب أن يؤذنوا بعد دخول وقت بوقت. هذا خطأ، هذا خطأ، فإلزام لا ما يؤذن الله في ذلك الوقت، ولو تقدم فالويل له. قال ولا ينتظرهم بالإقامة وهي أمرهم فيقيموا في الوقت، هذا نصه. قال أصحابنا وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، ووقت يعني إمام الصلاة، ووقت الإقامة منوط بالإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته. قال فلو أقام بغير أذان بغير إذنه فقد قال إمام الحرمين في الاعتداد به تردد للأصحاب، ولم يبين الراجح، والظاهر ترجيح الاعتداد. قال المسألة السابعة، قال الشافعي في مختصر المزني وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر، يعني لو أن الإنسان وهو مسافر لم يؤذن أخف، لأنه في السفر هو في طريق هو ماشي، وبخلاف الحضر الأذان لأهل الحي يسمع الأذان النساء وأهل الأعذار فيصلون، بخلاف المسافر لأنه قد يؤذن بعد دخول الوقت، يعني قد يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ويكون هذا بعد دخول الوقت فبمدة، فليس كالأذان في الحضر. ولهذا قال وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر حتى لو لم يؤذن. قال أصحابنا وجه ذلك أن السفر مبني على التخفيف وفعل الرخص، ولأن الأصل الأذان للإعلام بالوقت، والمسافرون لا يتفرقون غالبا. قال في الأم ولو تركت المرأة الإقامة لصلاتها لم أكره لها من تركها ما أكره من تركها للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم. قال في الأم ويصلي الرجل بأذان رجل لم يؤذن له، يعني لم يقصد الأذان لهذا الرجل، وهذا الذي نص عليه وما ذكره صاحب العدة وغيره. قالوا لو اجتاز رجل بمسجد قد أذن فيه اكتفى بذلك الأذان، وإن كان المؤذن لم يقصده، يعني المؤذن أذن قاصدا أهل الحي ما قصد المسافرين ومن سيأتي من حي آخر، فلو جئت أنت بعد أن صلوا هل تكتفي بأذانهم؟ يقول نعم. وإن كان المؤذن لم يقصد ذلك الرجل بأذانه، يعني لم يقصد نداءه ودعاءه، المؤذن ما قصد، ما عنده كشف، أنا أذنت الآن من أي فلان وفلان وفلان، هو يؤذن إعلاما لدخول وقت الصلاة، من سمعه من إنس وجن، من سمعه من إنسان قريب أو بعيد فينتظر الصلاة، ولأن وقتها قد دخل بأذانه، وأن وقتها قد دخل بأذانه. قال الثامن، قال صاحب الحاوي لو أذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة جماعة لم يجوز، يعني أذن بغير اللغة العربية لا يجوز، الأذان شعار وألفاظه تعبدية يتعبد الله عز وجل بها، فلا يؤذن بغير اللغة العربية، لا بالأردو ولا بالإنجليزي ولا بالأسباني ولا بالتركي ولا بغيره، إنما يؤذن باللغة العربية للعرب والعجم، حتى لو كان المسجد مسجد أعاجم ما فيه من يحسن العربية، ما فيه من لا قراءة فاتحة وقصار الصور، يؤذن بالعربية حتى لو كانوا عجما. قال الثامن، قال صاحب الحاوي لو أذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة جماعة لم يجز، سواء كان يحسن العربية أم لا، لأن غيره قد يحسن، وإن كان أذن لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزه كأذكار الصلاة، وإن كان لا يحسن أجزاءه، وعليه أن يتعلم الأذان العربية. هذا كلامه هو، هو الذي قاله، وهذا الذي قاله من أن مؤذن الجماعة لا يجزئه بالفارسية وإن لم يحسن العربية محمول على ما إذا كان في جماعة من يحسن العربية، فإن لم يكن صح وقد أشار إليه في تعليقه. قال المسألة التاسعة: لو لقن الأذان أجزأه لحصول الإعلان، كيف يلقن الأذان؟ قال: لو لقن، من هو المؤذن؟ لو لقن المؤذن الأذان أجزأه، يعني هناك شخص واقف من أي مؤذن، والذي بجانبه قل قل الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، قال حي على الصلاة، غيره يلقنهم كلمة كلمة من أول الأذان إلى آخره، هل يجزئ وهو يلقن؟ الجواب نعم، لأن مقصود الإعلام دخول وقت الصلاة وقد حصل، فهذا يخشى أن يخطئ، أو أن هذا لأول مرة يؤذن فيخاف أن يرتج عليه. إذا الذي يؤذن أول مرة يخطب أول مرة ربما يحصل يرتج عليه الأذان، ف يعني يخطب الشهرتين أو يأتي بواحدة أو حي على الفلاح قبل حي على الصلاة، فحينئذ يقول لغيره لقني. المؤذن مريض، المؤذن في حلقه شيء ما يستطيع يؤذن، وهذا يخاف أن يرتج، قال له لقني، فيؤذن يلتفت إليه ويؤذن يلتفت إليه يلقنه يؤذن، هل يصح؟ نعم يصح. قال: لو لقن الأذان أجزأه لحصول الإعلام، أي أن الإعلام بدخول الوقت قد حصل بأذان هذا المؤذن وإن كان ملقنا. قال العاشرة: قال الشافعي رحمه الله في آخر أبواب الأذان: إذا كانت ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانه: ألا صلوا في رحالكم. قال: فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس. هذا نصه، هذا مفيد جدا في هذا الموضوع. في بعض الأماكن التي يزعم أصحابها أنهم شافعية، إذا جاء المطر وقال المؤذن صلوا في رحالكم، قال إيش هذا دين جديد لمن جئتم بهذا؟ هذا نص الإمام الشافعي الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز هذا ويجوز صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم، يجوز أن يقول بعد الأذان ومن قعد فلا حرج. فقد جاء حديث صحيح وهو موجود، والحديث الصحيح المسند شيخنا الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، وكانت ليلة باردة ذات ريح، وأحد الصحابة في رحله بارد ومتغطي، والمؤذن يؤذن، قال ليته يقول ومن قعد فلا حرج، يتمنى، إلا والمؤذن قال ومن قعد فلا حرج، حمد الله على ذلك، يعني لقنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول ذلك ومن قعد فلا حرج. يعني هذا يكون في المطر، ريح شديدة باردة، ليلة ريح وبرد وظلمة، فلا سيما في الزمن الأول، حتى الآن لو حتى وجود مع وجود الكهرباء وغيرها هناك رياح في بعض الأماكن، تأتي رياح مع برد يخرج الإنسان يتعرض لضرر، فحين لا بأس أن يقول صلوا في رحالكم، سواء قاله بدل حي على الصلاة أو بعد حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان، كل هذا جائز أن يقولها بعد الحيعلة أو بعد الأذان، وسواء قال ألا صلوا في رحالكم أو قال صلوا في رحالكم مرتين أو قال ومن قعد فلا حرج، ومن قعد فلا حرج. والله يقول ما معناه ومن قعد فلا حرج عليه، يعني من لم يأتي إلى الجماعة، يعني من قعد يعني من تخلف، مش من جلس صلي جالس، يعني أنت الآن في البيت مطر وريح، المؤذن قال ومن قعد فلا حرج، يعني من صلى في بيته ولم يأتي إلى المسجد أحرج عليه، وليس المقصود من قعد يعني من صلى قاعدا وهو قادر على القيام، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفرض. يجلسوا الطريق كذا والله خلاص هذا قد قضى مسافر وصل المسجد، لكن لو أراد أن يرجع هو قريب من بيته ورجع إلى بيته صلى لا بأس. ويستوي في ذلك من كان بيته بعيدا ومن كان بيته قريبا، يعني بيتي وبيتك سواء، بالذات لو قلت فوق في الدرج. لكن المقصود به دفع المشقة، لو كان الإنسان مثلا فوق داخل درج والله ايش هذا، ايش الذي يخشى يصلي مع الناس. كذلك لو كان الإنسان بيته ملاصق المسجد مثلا يخرج من باب البيت إلى صرح المسجد، لكن لو وجد مطر وتأذى لا بأس صلى في بيته، رخصة رخصة، من قعد فلا حرج. لا لا أنا يقول بنفس اللفظ، إن قال صلوا في رحالكم قلها مرتين، إن قال صلوا في بيوتكم قالها مرتين، إن قال ومن قعد فلا حرج قالها، يعني كذلك ما يجمع، مرة يقول صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم. لو كان مثلا في الظهر قال كذا والعذر لا زال في العصر، قال في العصر صلوا في بيوتكم، في الظهر قال صلوا في رحالكم، وفي الليل قال من قعد فلا حرج. لكن ما يأتي في الفرض الواحد يقول مرة صلوا في رحالكم والثانية صلوا في بيوتكم. نعم يجوز التخلف، يعني لو أن المؤذن جاهل بالسنة ما قالها، المطر حاصل، المطر نازل، مطر أو برد، والطريق فيها أمطار بالذات في أيام الموسم، يعني الحمد لله الآن من الأيام هذه فصاعدا يبدأ الدفء، ذهب البرد الذي كان يعني من قبل. في الأيام المقبلة بإذن الله، يعني بعد ما حدث من الآن تبدأ أيام المطر. معروف أن هذه البلاد بلاد مطيرة، بلاد مطيرة، في تأتي أمطار غزيرة وبرد، وتخبر الوديان والجبال ونحوها، فيكون الجو من أحسن ما يكون. فالمهم أنه يأتي أحيانا مطر من الظهر إلى الفجر وتواصل، وأحيانا من الظهر إلى الليل، وأحيانا من الظهر إلى العصر، وأحيانا من قبل المغرب إلى قريب الفجر. فمطر غزير صلي في البيت، طب جاي صلي في البيت، لكن الذي في السكن ذل المسجد لأنه قريب بر، يعني مشق عليه من الباب فوق ينزل تحت. لكن أصحاب البيوت ومن كان بيته فيعني مثل يعني بيوت الأخوة وغيرهم، جاء مطر غزير يشق عليهم الذهاب والرجوع، من قعد فلا حرج، من قعد فلا حرج. طيب قال، وهذه مهمة يعني نحفظها الإنسان، بالذات كثير من البلاد الناس بالذات العامة على يقول لك احنا شواذ، ولو جاء المؤذن أذن قال لك من جئتم بهذه، قال له من المجموع للنبوي ومن كتاب الأم الشافعي، أجينا بها من بعيد. والشافعي من أين جاء بها؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الشافعي جاء بها من عنده واستحسن بدون دليل ما قبلناها، لكنها جاءت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون هذا حتى، وهل يكون هذا حتى يوم الجمعة؟ نعم معروف أنه ممكن يجي بطل يوم الجمعة، لكن هل يقول المؤذن صلوا في الرحال حتى يوم الجمعة ويتخلق عن الجمعة؟ يعني أنت مثلا في البيت والمؤذن قال صلوا في الرحال يوم جمعة، ما تحضر الجمعة؟ مثل عاد يجعل محلقة يعني أنه هذا المطر غزير وبرد، يعني ما عاد حد يستطيع يخرج من الباب. المهم مطر، يعني لو كان في الظهر ولا في العصر لا صلى في ذلك، فهل يتخلف مثلها أيضا في الجمعة؟ يعني إيش برد وسيول ثم أنه في مطر، هذا شقة حاصل، وأحيانا يأتي مع المطر ريح. اليوم نعم، في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قاعد على المنبر والمؤذن بين يديه في وقت دحض طين، قد انقطع المطر لكن بقي طين في الشوارع وزلق بقايا آثار المطر، فأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فنظر إليه بعض الحاضرين فقال لقد فعله من هو خير مني وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. هذا في صحيح البخاري، قال كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. ابن عباس يأمر المؤذن، هو على المنبر قد جلس للخطبة، والمؤذن يؤذن بين يديه، أمره أن يقول صلوا في رحالكم. ولما استغرب بعض الحاضرين قال له قد فعلوا منه خير مني، وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. طيب، قال وهكذا نقله البندني وقطع به، وهكذا صرح به الصيدلاني وصاحب العمدة والشاشي وآخرون ذكروه بحروفه التي نقلتها، يعني نص الشافعي كما سبق. قال في آخر أبواب الأذان في الكتب: إذا كانت ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا كان ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانه ألا صلوا في رحالكم. إلا أن في ظاهر كلام الشافعي أن ذلك يكون في الليل دون النهار، يعني ظاهر كلام الشافعي أن ذلك في الليل دون النهار. والعبرة بالمشقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا من أي دفع المشقة. وابن عباس لما أمر المؤذن أن يقول ذلك يوم الجمعة كان في الليل ولا في صلاة المغرب ولا العشاء؟ في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة متى تكون؟ في النهار. صلاة الجمعة تكون في النهار. يعني الآن لو قال ظاهر كلام الشافعي أن ذلك إنما يكون في الليل لأن المشقة في الليل أكثر من النهار، صحيح المشقة في الليل أكثر وخاصة في الزمن الأول، لكن الحديث ما قيد ذلك بالليل، وإن كان في بعضها جاء أنه في الليل مثل ومن قعد فلا حرج في صلاة الفجر. ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن أمر المؤذن أن يقول ذلك في صلاة الجمعة وهي في نصف النهار، في نصف النهار ليست في الليل. طيب، قال واحتجوا بالحديث الذي سأذكره إن شاء الله. قال واستبعد إمام الحرمين قوله في أثناء الأذان، وقال تغيير الأذان من غير سبب مستبعد. السبب موجود وقد حصل هذا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زدنا في الأذان شيء. قال ذكره في كتاب صلاة الجماعة، وهذا الذي استبعده الآن نووي تعقبه، قال وهذا الذي استبعده ليس ببعيد بل هو الحق والسنة. قال ما استبعدته ليس ببعيد بل هو السنة، يعني أنت أخطأت في استبعادك. قال وهذا الذي استبعده غير بعيد بل هو الحق والسنة، فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين بعد الأذان وفي أثنائه. فروى نافع أن ابن عمر أذن بالصبح في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه به في السفر. قال وعن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رضغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة، متفق عليه. وفي رواية البخاري ومسلم قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، يعني بدل حي على الصلاة. فكأن الناس تنكروا، فقال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحر. ولمسلم فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكره، فدل على أنه يسن ويستحب أن يقال ذلك سواء كان في الليل أو كان في النهار، إلا أنه في الليل الحاجة تكون إليه أكثر والمشقة تكون بسببه أكثر. انتهى الكلام على مسائل الأذان. يقول هل يشمت الخطيب إذا عطس على المنبر؟ الخطيب عطس وقال الحمد لله، فهل يشمته أهل المسجد؟ وإذا شمته هل يرد عليهم؟ الله أعلم، إلا أنه يحمد الله، لكن هل يشمته؟ هنا الله أعلم، أما هو فيحمد الله يعني كما يحمد الله من هو في صلاة الذي هو أولى. نعم يفتح عليه إذا، أما إذا أخطأ في آية، لكن لو في حديث إذا غير المعنى، مثلا قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج الجنة أحد بايع تحت الشجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار شيء الجنة، الخطيب لو قال هكذا لا يلج الجنة أحد بايع تحت الشجرة أخطأ، قال له لا يلج النار، لكن لو كان خطأ آخر يصير سهل. بعض أهل العلم يرى أنه لا يفتح لا على خطيب ولا حتى على الإمام إلا إذا أخطأ في الفاتحة الإمام، قال لأن لا يشوش عليه، لأن لا يشوش عليه. ممن يقول بهذا لا يفتح على الإمام في غير فاتحة الشيخ فوزا، والصحيح أن الإمام إذا أخطأ في غير فاتحة يفتح عليه ويرد عليه، وهكذا أيضا لو أخطأ الخطيب. لكن إذا كان الخطيب يعني سيسمع فيقول الإنسان صوته منخفض أو هذا يفتح من هنا وهذا من هنا، ربش الخطيب مع الدرائش الذي حصل وحصل يعني تشويش، فحينئذ لا حل. أو كان الإنسان بعيد فيحتاج أن يرفع صوته وما لفت أنظار الناس وانزعج الخطيب وما درى وإيش فيه، وبعد ذلك يعني قال لو أنت قلت في الآية وصار لغط في المسجد لا حاجة إلى هذا. لكن لو كان قريب من الخطيب والخطيب أخطأ سيسمعه بخلاف ما لو كان الخطيب أحيانا منفعل ومندفع وكلمة بعد كلمة قد قال بعدها 20 كلمة وهذا يكرر يريد أن يرده، فينظر الإنسان ما هو المصلحة في ذلك. يعني سيجوز الله، أما أنه يحمد الله نعم يحمد الله، أما أنه يشمت الله أعلم. ما حكم مس المصحف على غير وضوء؟ وهل يأثم الشخص إذا مسه على غير وضوء؟ نعم لا يجوز أخذ المصحف مباشرة ولمسه إلا على طهارة، المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف. وعلى هذا الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم واللين الدائم الشيخ ابن عثيمين، وقاله اثنان من الصحابة، قال شيخ الإسلام لا أعلم لهم مخالفا، يعني فكان كالإجماع. سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي قالوا هذا من الصحابة، شيخ الإسلام قال لا أعلم لهم مخالفا، وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم. والدليل على ذلك لو قال قائل طيب ما هو الدليل إضافة إلى كون هذا قول صحابيين لا يعلم لهم مخالف؟ حديث عمرو بن حزم عند أحمد لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. طيب البعض يقول طيب أنا طالب علم يحتاج يراجع القرآن ومعنا وقت طويل، مثلا يحتاج من بعد العصر إلى المغرب أو من بعد الفجر إلى الشروق أو في الضحى وقد لا أكون على طهارة، نقول له توضأ ويعني اقرأ على وضوء. طيب لو أحدث خرج الجوال لا عندك مصحف أفرم الجوال، أما أن تأخذ المصحف وأنت على غير طهارة لا. البعض بالذات في رمضان يستشكل بعض الموظفين يقول له طيب أنا عندي مكتب، أنا في المكتب أو أنا في المدرسة أو أنا في كذا والوقت طويل أريد أقرأ قرآن، لو أقوم أتوضأ لو تقول لي أتوضأ سأترك القراءة، لكن أقرأ بدون وضوء أنا مستعد. قلت له ما يجوز، خيرنا ما يجوز لك أن تقرأ بدون على غير طهارة، إذا عندك جوال فيه مصحف وأنت على غير وضوء اقرأ، لكن إذا كان الإنسان على طهارة فالقراءة من المصحف أفضل من القراءة من جوال، أخذ المصحف تعبد النظر في المصحف فأني طاعة وعبادة. وفي الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. توفر بطارية، توفر عيون، توفر يعني أشياء أخرى. ثم بعض الناس يراك من بعيد والجوال بيدك، يقول هذا الناس يوم جمعة ولا جالس أنتر ولا جالس والجوال، لكن لو رأى المصحف بيدك ربما أخذ المصحف يهلك، وأحسن بك الظن، ليش تسعى نفسك مثل هذا؟ يعني رحمه الله، ما كل أحد يرى الجوال بيدك يقول هو يقرأ القرآن. فإذا كان المصحف موجود وأنت على طهارة فاقرأ من المصحف، لكن لو كان إنسان على غير طهارة وما يتصور هذا قبل الجمعة هو على غير طهارة، تعطي الخطبة نصف ساعة وهو على غير طهارة، كيف يكون هذا؟ قد يحدث يخرج يتوضى لا بأس، لكن فيكون الشخص إذا أراد أن يقرأ يحفظ يراجع يعلم يتعلم ويأخذ المصحف فليكن على طهارة. لو كان بحال لا بأس، مثل المرأة الحائض أو الجنب تأخذ كفوف تأخذ المصحف بحال لا بأس، لأن الممنوع المس، لا يمس المصحف مباشرة بيده فهو على غير طهارة. أما حائل يضع من شفة مثلا أو شيء، وإذا يعني أراد أن يقلب الصفحات بطرف الكم قلبها بطرف كمه، ويده بالطرف الغدرة مثلا فلفها، هو المصحف بيده لا بأس، أو كفوف، المهم أنه بحائل. يقول بعض الطلاب يفطر على أذان غير مسجدنا مع أنهم يصومون على مسجدنا. يعني يقول بعض الأخوة في الفجر لأننا نتأخر ما يتوقف عن الأكل والشرب إلا ما يأذن مؤذن هنا، وفي المغرب بعض المساجد يتقدم يفطر على أذانهم. يعني في الفجر ما يمتنع بأذانهم لأنهم أذنوا قبله، لكن بالمغرب يفطر على أذانهم. إذا كان المؤذن في مسجدنا مثلا يتأخر قليلا عن الوقت لا بأس، إذا كان يتأخر عن المغرب، المغرب قد دخل وحضر المغرب وتأخر دقيقة نص دقيقة دقيقة ونص لا بأس، لكن إذا كان الأذان مضبوط فلا يعني لا يعتبر بأذان من لا يضبط أذانه أو يتحرك. الطارئ صوم صحيح، لأنه حتى الذي يؤذنون يعني فارق بينه وبين الحين نصف دقيقة، فيعني دقيقة شيء يصير شيء يصير، لكن لو بينه وبينه أربع دقائق لا، إحنا هنا نتحرى الأذان في المغرب وفي غير المغرب. طيب يقول إذا أذن مؤذن ونسي بعض الكلمات في الأذان هل يصح الأذان؟ يعيد من حيث نسي، مثلا نسي حي على الصلاة وقال حي على الفلاح يرجع إلى حي على الصلاة. يقول بعض الدول يؤذن واحد لجميع المساجد يفتحون الجهاز، ما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز، الأذان عبادة يؤذن في كل مكان، يتعبد يعبد الله عز وجل بأذان مؤذن بالراديو، فيفتح الراديو من مكان وبعد ذلك كل مسجد فيه مسجل أو راديو ويفتح الميكروفون جنب الراديو بلغ الناس، مؤذن واحد يؤذن للدولة كلها، فهذا لا يجوز. أحيانا يكون بعض البلاد واسعة يعني إضافة حتى لو كانت قريبة ما يجوز، لكن من المفاسد مثلا لو فعل هذا في اليمن مثلا، طيب الأذان بحضرموت يختلف عن الأذان هنا، الوقت مختلف، الحديبة يؤذن قبلنا ولا بعدنا؟ بعدنا لأنه جهة الغرب، لكن حضرموت شبوة والمهرة سقط العادة أكثر وأكثر قبلنا بكثير، يؤذنون قبلنا بكثير، فكيف يكون مؤذن واحد لهؤلاء كله؟ مع ذلك لو قالوا فقط كل مدينة على الجامع الفلاني المؤذن يؤذن، نفعل إذاعة محلية من أي كل يعني صاحب مسجد يفتح الإمام يفتح الميكروفون على الراديو وقت الأذان، ما يشرعها فالأذان عبادة لابد أن يؤتى به في كل مسجد. إذا أدركت الإمام وهو راكع ولم أقرأ الفاتحة هل تحسب ركعة أم أعيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. لا يعيد. إذا من أدرك الإمام راكعا وكبر للإحرام قائما ثم ركع فلا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي هذه الحال تسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه لم يدرك قراءتها. وقد جاء في الصحيح أن كعب عجرة وأبي بن كعب دخل المسجد، أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع ودخل في الصف، كبر وركع ومشى وهو راكع إلى أن دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. هو كبر بعيد وركع ومشى، يعني لأنه لو مشى إلى الصف ما يصل إلا وقد رفعوا رؤوسه ويستغلها من أجل ذلك الركعة. كبر وركع ومشى، كبر وركع ومشى إلى أن دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ما يشوف يقص؟ لا إذا خلص إذا كان معذور يصلي قاعدة من أول الصلاة ما يحتاج أن يكون. يقول صدق داعي الله قبل الأذان، ما أصدق داعي الله وإني من المؤمنين ثم يؤذن، هذا من البدع، هذا من البدع. فيقارب وقال له قل لنا أين وجدت هذا، إن كان حتى شافعي، وإن هذا في مذهب الشافعي، هذا كل مذهب الشافعي بفروع بالمسائل الدقيقة. النووي كما ذكر في المقدمة يعتني بالوجوه والأقوال البعيدة والأقوال التي لبعض علماء المذهب، ما هو لفاط المذهب والوجوه والروايات، حتى أقوال علماء المذهب يأتي به إلا ما شذ. فليس على هذا دليل، حتى لو كان موجود في المذهب، لو فرض أن هذا موجود مع أنه غير موجود فليس عليه دليل، تعبد بهذا من البدع. إيش كان عندك مسلم؟ أي حديث أنا؟ يعني تقصد يعني قصة الثلاثة؟ يقول كيف الجمع بين هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة وأمر الصحابة بهجرهم مع قوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيحلب هذا ويحلب هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، رواهما مسلم الحديث الأول والثاني كلاهما في مسلم. فهل هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض بينهما، لأن الهجر في الأحاديث كما قرره العلماء على بدعة أو معصية، فهذا يجوز على بدعة على معصية على مخالفة أن يكون فوق 3، يعني لأمر ديني، في 3 لأمر دنيوي، اختلف معه على بيع على شراء على شيء بينكم البين فلا يجوز لك أن تهجره فوق 3. إذا كان لأمر دنيوي اختلفتم على أي شيء، وقت الأكل وقت الطعام وقت الشراب دخول الخروج، فحصل بينكم سوء تفاهم على أمر دنيوي عادي، فحينئذ إذا لك أن تهجر 3 أيام تشفي غليلك، يستريح الإنسان أحيانا قد يكون أوجعه بكلمة، قد يكون حصل بينهم سوء تفاهم صياح، الشرع أذن لك 3 أيام، بعد 3 لا يحل، لا يحل بعد 3. لكن إذا كان لأمر ديني هذا على بدء على معصية، إشارة أن يكون الهجر ينفعه، لأن الهجر كالدواء المراد به شفاء المريض ولا قتله؟ شفاء المريض. إذا كان إذن هذا ما يزيده إلا علة وبلاء لا. فلكن الثلاثة الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم نفعهم الهجر أم لا؟ نفعهم نفعا عظيما. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زينب أكثر من شهر أم المؤمنين. طلب منها أعيا جمل صفية أم المؤمنين، وزينب معها راحل ومعها جمل زائد، فطلب منها أن تعير ضرتها أي جمل لتركب عليه. فقالت أنا أعير يهوديتك، كلام شديد، قالته في ضرتها صفية أم المؤمنين مسلمة مؤمنة. المهم أخذتها غيرة الضرات وقالت هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرها لأجل ذلك وما رضي منها بهذا، هجرها حتى رفعت سريرها على الجدار يائست أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها، وبقي أكثر من شهر هاجر لها بسبب تلك الكلمة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على بعض أهل بيته كذب يهجره حتى يحدث ثوبه، إذا وقف على واحد من أهل البيت يكذب يهجره حتى يحدث ثوبه من الكذب. كل هذا على معاصي، ما هناك أحاديث فيما أعلم ولا حديث واحد في هجر مبتدع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك مبتدع، كان مؤمنون ومنافقون ومن يقع في المعاصي يقع في المعاصي. لكن العلماء أخذوا هجر المبتدع من أين؟ من هجر النبي صلى الله عليه وسلم العصاة، لأن المبتدع عاصم وزياد، المعصية بالبدعة أعظم من المعصية بالأخرى. ولذلك ذكر العلماء أن ترتيب المعاصي الكفر البدعة الكبيرة الصغيرة، وقالوا إن البدع بريد الكفر، إن البدع بريد الكفر، وأيهما أشد البدعة أم الكبيرة؟ البدعة أشد، لأن البدعة المبتدع يتدين ما يعمل، يعني ما تجده يستحي يسبح ولا يهلل ولا يصوم ولا يذكر الله من أذكار مبتدعة، يرى أنه على طاعة ما يخجل، خلاف العاصي يفعل معصية وشاعر بالذنب ويوشك أن يتوب، الثاني ينهضر تكلمه زيادة يرى أنك أنت المبتدع فأنه على الحق ويفعل هذا ويتقرب به إلى الله عز وجل في ظنه. فلذلك العلماء أخذوا حديث الثلاثة الذين خلفوا هو الأصل عند العلماء في هجر المبتدع. وانظر في شروح العلماء لهذا الحديث سواء شروح مسلم أو غيره، وهم يقولون هذا الحديث أصل في هجر أهل البدع، في هجر أهل البدع. فلما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث كان لأجل الدين، فإذا كان الهجر لأجل الدين سيجوز ولو أكثر من ثلاث، وإذا كان من أجل الدنيا لا يجوز أكثر من ثلاث. وحينئذ هل بين الحديثين تعارض؟ الجواب لا، لأن هذا في باب وهذا في باب آخر، فلا تعارض بينهم، أيام مفكة لم يتواردا على محل واحد حتى نقول بينهما تعارض. هذا محمول على الهجر المبتدع والعاصي والكافر والفاسق ونحوهم، وهذا على الهجر على أمور دنيوية كذلك. أيضا هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا لما طالبنا بالنفقة، واعتزلهن كما في الصحيحين، اعتزلهن في مشربة غرفة وبقي فيها شهرا كاملا، وآلى من نسائه شهرا، آلى ألا يقربهن شهرا وبقي شهر، نزل بعد 29، عائشة قالت باقي يوم، قال لها الشهر 29 تحسب، فقالت يعني حلفت باقي يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني كم؟ 30، وهكذا وهكذا وهكذا 29. هل يمكن في الشهر الهجري أن يكون 28؟ لا يمكن. هل يمكن في الشهر الهجري أن يكون 31؟ لا يمكن. لكن في الشهور الميلادية تاريخ غير المسلمين يكون الشهر 28 يكون أيضا 31، أما الشهر الهلالي الإسلامي في تاريخ التقويم الإسلامي لا يكون إلا 29 أو 30 سواء رمضان أو غير رمضان، ولا يكون 28 إلا خطأ. كيف يعني خطأ؟ يعني يكون أفطر أو يوما في أول الشهر حصل غيم والهلال موجود لولا الغيم أو القتل فأفطروا باعتبار أنه يوم شك، ثم الشهر بعد ذلك 29 أصلا وهم قد أفطروا يوم من أوله. كم بقي؟ رأوا الهلال في ليلة 29، يعني معناه النشاق أنها قد مضت ليلة من قبل. كيف يعني غدا أول يوم من شوال ونحن وصلنا إلى 28، معناه أنه حصل خطأ في أوله. فحينئذ ما العمل؟ العمل غدوة عيد، بعد غدوة يقضوا اليوم. لا يمكن أبدا أن يصوموا 28، هذا عندكم يوم. حصل الخطأ يتدارك هذا الخطأ. ولا يمكن أيضا نصوم اليوم الثاني، لأن اليوم الثاني يوم عيد ويحرم صوم يوم العيد. لا يمكن أن نقول لهم كملوا غدا، غدا يوم عيد يحرم صوم يوم العيد، لكن يصوموا في اليوم الذي بعده، يصوموا في اليوم الذي بعده. تتعلق النبي صلى الله عليه وسلم أذية له، زعاج له، أجل لم يختلف. نزل فيها قرآن السماء المؤذن يا الوقت زيادة.